بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر، يلا يا شعب يلا هد الصعب، يلا يلا يا شعب يلا هد الصعب، يلا كل أهل يلا إيد واحدة، يلا صح القلب عالوحدة، انسى الفرق ان كن صحبة، يلا يا شعب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في ظل التغطية الإعلامية للموقع أنا السلفي، كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، إيه سبب وجود الدعوة السلفية النهاردة والمشاركة في المليونية دي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا دعوة سلفية استشعرت كما استشعر كل الشعب المصري أن هناك التفات على الثورة ومحاولة لإعادة النظام السابق مرة ثانية، وأن المجلس العسكري لا يفي بوعده في تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة بانتخابات نزيهة، كذلك يعني حل مجلس الشعب والضبطية القضائية للشرطة والبيان الدستوري المكمل، يعني كل هذه يعني علامات تدل على أن المجلس العسكري قد خان الثورة وقد خان المصريين، فكان لابد من هذه المليونية من كل طوائف الشعب، ودعوة سلفية جزء من الشعب بل هي من أغلى الشعب، خرجت من أجل أن تعترض يعني على يعني هذه القرارات والتهديدات من المجلس العسكري وأن تعلن رفضها لذلك، وحتى تضع يدها في أيدي بقية القوى على الساحة المصرية من أجل أن يعود الحق إلى نصابه، ومن أجل أن يقرر المصريون مصيرهم بأنفسهم، وأن ينتهي يعني عمل المجلس العسكري كما وعد بنهاية يعني شهر يونيو الحالي، وأن يعود إلى ثكناته، وأن يتولى يعني إدارة البلاد يعني سلطة مدنية منتخبة بانتخابات نزيهة. شيخنا، هو النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى بانتهاء اليوم، هل تنتهي الوقفة الدعوة السلفية أم هتمتد الاعتصام؟ هو طبعا الدعوة لم تقرر الاعتصام بعد، ولكن تبع ظروفها تقرر يعني بعد ذلك يعني. طب عايزين نصيحة من حضرتك لأبناء الدعوة السلفية خصوصا وللشعب المصري عموما. هو طبعا احنا نريد أن نجني ثمرات الثورة، وأول ثمرة من ثمرات الثورة أن يكون في انتخابات يعني نزيهة تدفع بالذي يستحق قيادة البلاد، وأن يكون أمينا على البلاد، وأن ينتهي دور النظام السابق، لأن الثورة حتى الآن لم تكتمل، لأن الثورة لم تكن على حسني مبارك وحده بل على نظامه، ويبقى من نظام مبارك المجلس العسكري وشفيق وكثير يعني من فلول النظام، فلابد يعني من أن يتم القضاء على النظام السابق يعني كاملا وتتحقق ثمرات الثورة، ودعوة سلفية يدها في يد كل القوى السياسية في مصر من أجل إكمال الثورة، ومن أجل أن يعود الحق إلى نصابه، وانتهى دور المجلس العسكري بانتخاب مجلس الشعب وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية، فينبغي أن يترك يعني مكانه وأن يعود إلى ثكناته، وأن يترك قيادة البلاد لمن يختاره الشعب المصري. كلمة لنواب مجلس الشعب. طبعا أنا أقول لهم أنتم انتخبتم بانتخابات يعني حرة نزيهة، فلا تفرطوا يعني في الأمانة ولا في أماكنكم، ويمكن أن تجتمعوا في أي مكان وأن تصروا على البقاء وأن ترفضوا يعني قرار اللجنة الدستورية العليا المسيسة وكذلك لجنة تزوير الانتخابات المسيسة، لأن كل هذه آلات وأدوات في يد المجلس العسكري لا تصدر إلا بإرادته وإلا بهواه، فنحن نقول لهم أنتم الذين اختاركم الشعب عليكم أن تبقوا وأن تمثلوا الشعب، ولا تلتفتوا إلى قرار المحكمة الدستورية، لأن هؤلاء القضاء قد باعوا دينهم وأمانتهم. كلمة الدكتور محمد مرسي، إن شاء الله حين إعلان النتيجة بفوزه بإذن الله. نقول دكتور محمد مرسي، يعني وهو فعلا يعني لأن المحاضر التي جمعت من اللجان الفرعية يعني هذه نتيجة رسمية، ولكن لجنة تزوير الانتخابات يعني تتلكى من أجل أن تجد يعني مخرجا لها في تزويرها، وفي أن يغيروا يعني الدفة يعني إلى شفيق. فنحن نقول له أثبت ثبتك الله، ونريد أن نقول له يعني أمل الأمة يعني في أن يقودها يعني إنسان يعني مسلم يعني مخلص، فعليك أن تثبت يعني في مكانك وألا تتنازل عن شيء من الصلاحيات، وأن تقود الأمة فعلا إلى الأمان وإلى الخير وإلى الرخاء. جزاك الله خيرا شيخ، السلام عليكم. جزاك الله خيرا. يا الله صح القلب عالوحدة، انسى الفرق ان كن صحبة، يلا يا شعب يلا.